فيك بيعطوني الأمان، بيلموا الخوف من زمان. إيديك بيعطوني الأمان، بيلموا الخوف من زمان. عم يكبر بين ضلوعي، بتحير وبحس دموعي كأنها حدي ستي. عم تحكي حكاية وشو على زهر الرمان، على زهر الرمان، على زهر الرمان، على زهر الرمان. بيعطوني الأمان إيديك، بيعطوني وبيموت العالم بعيوني. يا عيوني عيوني يا عيوني، بيعطوني الأمان إيديك، بيعطوني وبيموج العالم بعيوني. يا عيوني عيوني يا عيوني، وبيصير العالم مرجوحة، وبيصير والبنت اللي نسيت حالها مشلوخة بالمرجوحة، والبنت اللي نسيت حالها مشلوخة بالمرجوحة. بتغفى وبتنام، بتغفى وبتنام، بتغفى وبتنام، بتغفى وبتنام، بتغفى وبتنام، بتنام، بتغفى وبتنام، بتنام على زهر. بتشتت الدنيا بعيونك، بيصيروا مراي مراي كأن الدنيا حكاية، بيصيروا مراي مراي وكأن الدنيا حكاية. والعمر مناك، والعمر مناك، والعمر مناك، مناك على زهر الرمان. إيديك بيعطوني الأمان، بيلموا الخوف من زمان. إيديك بيعطوني الأمان، بيلموا الخوف من زمان. عم يكبر بين ضلوعي، بتحير وبحس دموعي كأن على زهر.